ما الغاية التي لأجلها خلق الإنسان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الناس سدى ولا عبثا ولا هملا، وربنا سبحانه وتعالى يعامل الناس وأمر الناس بأوامر. الأوامر دي أوامر في القرآن اسمها أوامر شرع، يعني ربنا بيقول لك صلي، صوم، ما تزنيش، ما تكذبش، ما تقتلش، ما تظلمش، ما تعقش، بر، أحسن. دي أوامر، أوامر ربنا سبحانه وتعالى بعث الإنسان، يعني خلق الإنسان وأمره بأوامر معينة. وربنا سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأوامر كونية، يعني ربنا سبحانه وتعالى له آيات في خلقه، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما في آيات للقرآن في آيات في الكون. آية، آية يعني علامة دالة على قدرة الله، علامة دالة على وحدانية الله، علامة دالة على تفرد الله. يعني حاجة لما تشوفها تقول هو الله، عارف، كل هو الله أحد، ما ينفعش دي، ما ينفعش حد يعرف، ما حدش عارف يعملها دي. ففي آيات دالة على وحدانيته، آيات دالة على قدرته، آيات دالة على تفرده سبحانه وتعالى. آيات الدالة على تفرده نوعين، آيات كونية يعني خلق، ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق اشياء معينة، خلق السماوات، خلق الارض، خلق البحار، خلق الاسماك، تسخير، وآيات في المعاملة، ان ربنا بيعامل كل واحد على قدره ويعامل الناس ليل نهار سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. يبقى في آيات القرآن وفي آيات في الخلق وفي آيات سنن الله في المعاملة، ان كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، ازاي ان كل انسان واحد بيدعي ربنا يستجيب، الله حي لا يموت، قيوم لا ينام. اللي هو انا عايز اعرف ربنا فين، قال له صلي، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. ان ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب مثل بالالهة الباطلة ضرب مثل انها الهة لا تنفع ولا تضر، الهة لا تنطق، ما لكم لا تنطقون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سيدنا إبراهيم قال لهم ربي، قال لهم رب الذي خلقني فهو يهديني، لما أنا محتاج له أقول له يا رب أنا محتاجك يهديني، لما أقول له يا رب أنا عايز حاجة يعطيني، يديني الباب، يشرح صدري، يعاملني. فربنا سبحانه وتعالى من آياته أنه يعامل العباد بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أن يعامل العباد ويبتلي العباد. سنة البلاء سنة خاصة ولا عامة؟ عامة، يعني دي بتسبق سنة الرزق ولا سنة الرزق أعلى منها؟ يعني سنة الرزق الأول عامة ولا خاصة؟ سنة الرزق عامة، يعني ربنا بيبتلي بيرزق كل العباد من حلال وحرام، كله بيرزق، الكفار بيرزقوا، الملاحدة بيرزقوا، أفجر خلق الله بيرزقوا. الرزق سنة إيه؟ عامة. في رزق خاص لأهل الطاعة، ربنا فتح أبواب الرزق لأهل الطاعة، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. صلة الرحم، من اراد ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. سنة صلة الرحم، في ابواب من العبادات ربنا فتح بها ابواب رزق، بس مش ده الرزق الوحيد، لان سنة الرزق سنة ايه؟ عامة للجميع. وكذلك سنة البلاء، ان الكل مبتلى، الطائع مبتلى والعاصي مبتلى، الانبياء يبتلون، بل اشد الناس بلاء الانبياء. ليه اشد الناس؟ لانهم اعلى الناس درجات، والامتحان انت بتمتحن في امتحانات عامة سريعة كده، دي بتبقى ايه اللي هو يعني ايه، يعني امتحان تمهيدي اي حد بيدخله، وفي امتحانات بقى عالية مش اي حد يعرف يدخل الامتحان اصلا، مش اي حد يبقى عنده مؤهلات دخول الامتحان اصلا. امتحان الايمان والكفر امتحان عام، لكن درجات الايمان ده امتحان ايه؟ مختلف. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام. يقول لك في امتحان سنوي، في امتحان سنوي ليك مع الله، هتتيقى درجة من درجات الإيمان ولا هتنزل؟ وفي امتحانات يومية، إن كل صلاة بتجيلك أنت بتمتحن، إن كل طاعة بتتعرض عليك أنت بتمتحن، إن كل معروف بيتعرض عليك هتعمله ولا مش هتعمله أنت بتمتحن، إن كل طريق معصية بيتفتح ليك وأنت محتاج فلوس وتلاقي باب الربا مفتوح على مصراعيه، تاخد الربا تاخد الفلوس بالربا ولا ولا ولا تصبر؟ انت محتاج تلاقي عندك شهوه وتلاقي باب الشهوه على في الحرام مفتوح على مصراعيه والحلال بقى ضيق، هترضى بالشهوه في الحرام ولا هتقول لا انا هصبر للحلال؟ ان وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، انك تستعفف، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد. من هذه الايات اللي بلاءات العامة، زلازل، البراكين، دي بلاء يعني بلاء صعب، ده بلاء عام، ربنا بيخوف عباده وبيقول للعباد انا موجود، حي لا اموت، قيوم لا انام، بيقول للعباد توبوا. في واحد هياخد البلاء؟ عارف آية كريم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون؟ في واحد هيمر في الآية آية عامة محدش يقدر يعمل ده إلا ربنا، هو مش شايف أصلا. يعني عارف ابن نوح لما أبوه بيقول له اركب معانا يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال له خليك مع أهل الطاعة، خليك مع أهل الإيمان. فابن نوح بص له كده قال له لا إيمان ولا كفر، شوية مية ومطر عالي ولا هشوف سبب أعمله، نظر إلى الأسباب الدنيوية فقط. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له ولا إيمان ولا كفر ولا طاعة ولا معصية، إحنا نقضيها إيه؟ هنقضيها أسباب أرضية، فما تقلقش عليا، أنا هطلع على الجبل والجبل يحميني من المية. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ملحقش يكمل الجملة، ملحقش. أوقات البلاءات أنت محتاج فيها تحافظ على الصحبة الصالحة، على الإيمان. الآيات لما بتزداد والتخويف لما بيزداد بتحاول أنك أنت تحرص على صحبة الصالحة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على أثر هذه الصحبة، يقول حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما الناس تدخل النار فتلاقي واحد واقف يقول له يا رب، واحد مين ده من أهل الجنة، بقول يا رب ويلح على ربه في الدعاء يوم القيامة وهو في الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى مالك عزيز، انت مش دخلت الجنة؟ ليك درجة مثلا ما خدتهاش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أشد الناس إلحاحا استقصاء يوم القيامة أهل الجنة لأصحابهم الذين دخلوا النار. فاستكثر من صحبة الصالحين عشان لما يدخلوا الجنة يجيبوك، عشان لو عايزة بالله حد دخل فينا النار ربنا يعيذنا وإياكم من النار، يلاقي حد بيقول له يا رب، يلاقي حد بيستنجد بالله سبحانه وتعالى وهو أهل قرب عند الله سبحانه وتعالى يدخله به الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى ما لكم؟ فقالوا إخواننا. قل له يا رب احنا لنا أخ كان معانا بيصلي يا رب هو فين؟ يقولون يا رب كانوا يصومون معنا، كنا بنصوم ونفطر سوا، كانوا يصلون معنا، كانوا يحجون معنا. فيقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من عرفتم من النار. هيخرجوا من النار ازاي؟ ربنا يدي للنار بطايق يتحط على صورهم على ابواب النار، صور اهل الجنة، يجي داخل النار ما تحرقوش. ليه؟ صورته معروفة، معاه بطاقة، ده داخل عادي داخل النار، والنار بردا وسلاما عليه. قال الله سبحانه وتعالى فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار. يدخل بقى يجيب اخوه، ربنا قال له ادخل هاته، فيدخل يجيب اخوه ويلاقي اخوه بيتحرق من تحت، النار وصلت الى ساقيه، يطلعه جاري. يلاقي واحد ثاني صاحبه النار وصلت الى ركبتيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه. حيث صحيح مسلم. الشاهد ان احنا يا جماعه في وقت الازمات وعموما من غير الازمات استكثروا من صحبه الصالحين، اتعرفوا على هنجيب الصالحين منين. يعني يقول لك انا نفسي لما اموت يبقى في جنازتي ناس صالحين، تقول له هو حضرتك تعرف صالحين؟ لك لا ولا واحد من اصحابي بيصلي اصلا، انا الوحيد اللي في اصحابي بيصلي. طب وانت لما تموت ان شاء الله مين اللي هيمشي جنبك؟ ما هم دول اللي هيمشوا جنبك، هم دول يعرفوك، هم دول حياتك، هم دول عمرك. المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل. فيعني حري بنا ان نجتهد في الصحبه الصالحه. لازلنا مع سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدا اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى في سيره علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب ذلك الرجل الذي ما عصى في حياته، واحد كده عاش عمره كله حياه جميله. مين علي بن ابي طالب؟ علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب. علي بن ابي طالب ابوه ابو طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابوه ابو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علي ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابوه عم النبي مباشر، بل هو من ربى النبي صلى الله عليه وسلم. علي له اخ اسمه طالب اللي هو ابوه تسمى بيه ابو طالب، وله اخ اسمه عقيل، ده لما النبي عصام هاجر اخذ داره واحكي لكم قصته، وله اخ اسمه جعفر اللي هو جعفر الطيار علي بن ابي اللي هو الذي ابدله الله جناحان في الجنه، وهو علي بن ابي هو رابع اربعه. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو من ربى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عصام ولد يتيما وبعدين رباه جده، وبعدين لما جده مات اخذه ابو طالب. ابو طالب اخذ المكانه الكبيره التي كانت لابيه اللي هو عبد المطلب، فابو طالب كان رجل صاحب شان ومكانه وشرف. لكن ابو طالب ما كانش عنده فلوس كتير، يعني ابو طالب كانت كلمته مسموعه في مكه لشرفه شرف نسبه وقوته وحكمته، وانه ورث مسؤوليات عن ابيه. لكن ابو طالب لم يكن ايه لم يكن كثير المال، وتزوج ابو طالب وانجب عيال. علي احد هؤلاء الابناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وقت البعث 40 سنة، كان ابو طالب عنده وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم 75 سنة، يعني رجل كبير طاعن في السن. الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مولود فيه كان ابو طالب عنده 35 سنة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب يشعر بأن عمه ابو طالب يحتاج الى مال. قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيت ابي طالب، زوجة ابو طالب هي من ربت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة اللي هي ام علي اسلمت وهاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما ماتت نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وكفنها بقميصه وقال اللهم إني راض عنها فارض عنها. امرأة تخيل هي اللي ربته وأمنت به وهاجرت إليه وواسته. أبو طالب ما أسلمش. النبي صلى الله عليه وسلم هو في العشرينات بدأ يشعر إن عمه يحتاج إلى مال وعمه بينجب كتير لما فبدأ يساعد معاه في البيت. وبعد كده والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 30 سنة ولد علي بن أبي طالب يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. وقتها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتاجر وكان معروف كان اسمه الصادق الأمين وكانت كان متزوج من خديجة معتقة لم يكن تزوج بعد أو كان في مراحل الزواج. والفترة دي بدأ يشعر النبي صلى الله عليه وسلم من عمه محتاج فلوس فبدأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه بدأ يقول لعمه إيه أنا هاخد علي أربيه يقعد معايا يعني إيه وهي محاولة للكفالة محاولة لرفع هم عن عمه الذي عانى من أجله. وبالفعل إنما صاحب أخذ علي بن أبي طالب وكان علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تخيله كده متربي مع النبي عليه السلام قبل البعثة وبعد البعثة يقول لك علي بن أبي طالب بيقول ما نذرت لعورة رجل القط ولا أنا ما شفتش ما عمريش بصيت على عورة حد. علي صاحب علم وفقه وعبادة وشجاعة إذا ذكر العلم لابد أن يذكر عليه وإذا ذكرت الحكمة فلابد أن يذكر عليه وإذا ذكرت الشجاعة فلابد أن يذكر عليه. علي بن أبي طالب رجل صحابي جليل رضي الله عنه أحد العشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب في الجنة قال من كنت مولاه فعلي مولاه رضي الله عنه. قال لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك وقال له أستخلفك على المدينة. فالمنافقين قعدوا قال له أنت هتقعد معنا زي النسوان هو قعدك في المدينة عشان أنت أصلا ملكش لازمة. فخرج علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه وقال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان. قال له أنت تسيبني أقعد هنا في المدينة مع النساء والصبيان وتطلعوا أنتوا تجاهدوا. فقال يا علي أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى. سيدنا موسى قال لسيدنا هارون اخلفني في قومي غير أنك لست نبي. قال له سيدنا موسى خلف هارون على قومه وأنا أخلفك على قومي. قال له أنا سايبك قائد عشان لو حصل لي حاجة تعرف أنت تشيل. علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة. ومن أجمل المشاهد التي عاشها علي بن أبي طالب مشهد الاختيار لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان عند علي بن أبي طالب وأنذاك عشر سنين صاحب شرف أمه هاشمية أبوه هاشمي ابن عمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة تربى هو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس أول من أسلم مطلقا خديجة ثم الخلاف في من أسلم بعد خديجة هل علي أم الصديق. مشهد اختيار علي للنبي صلى الله عليه وسلم. ان تخيل يا جماعة النبي عليه السلام بيعرض الدين على واحد عنده عشر سنين بيقول له انا رسول الله. مين الله؟ الله الذي خلق السماوات والارض. طب الناس كلها ماشية في اتجاه معين الناس كلها بتعبد اصنام وانذاك وده بيعبد اللات وده بيعبد العزة وده ما بيعبدش خالص وده بيعمل صنم ويجميه ويضربه وتاني يوم يختار له صنم. الحياة عندهم تعددية في الآلهة ضياع، يعني مش تعددية حزبية، ده تعدد ده ضياع، كل واحد بيعبد الله زي ما هو عايز. فتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى علي وقال يعرض عليه الاسلام، طفل عنده 10 سنين يختار؟ النهارده لما بتقول لي شاب اختار يقول لك اصل انا لسه صغير، اصل انا من المآسي، من مآسي التأطير، من مآسي الانظمة الحديثة ان بقى كله متفاق. انت بتدخل ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة كله متفاق، بتيجي تفوق بقى بعد 21 سنة قالك اختار اختار. يعني انت بعد 21 سنة ولا بعد 24 سنة اللي بيطلعوا من طب هتقول لي اختار اختار ايه؟ انا ما تعودتش ان انا اختار، انا تعودت ان انا يتم الاختيار ليا وانا بمشي على حسب اختيارات الاخرين. لكن كان عند العرب زمان في حرية، في ابداع، في فراسة، في شخصيات لها ارادة تغير. مش بقول ان الناس ما تتعلمش، لكن بقول لك لابد انك تقف مع بشريتك، مع انسانيتك، ان انت بني ادم، ان انت عارف يقول لك ايه، انا بعلمه ان هو يبقى انسان. احنا يا جماعة عايزين نتعلم ان احنا نبقى انسان. انسان يعني انا ليا ارادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام، ان كل انسان في العالم له ارادة، وكل انسان في العالم له قدرة الحرص العمل. فده بعض السلام يقول لو انا عايز اطلق اي اسم على بني ادمين ممكن اقول فلان مثلا احمد وهو يطلع جاحد. احمد ده يعني ايه؟ يعني اكثر حمدا من غيره، يعني فلان بيحمد وفلان بيحمد وفلان بيحمد وفلان ايه احمد من فلان. احمد ده يعني راجل ايه بيحمد ربنا كتير، ممكن يطلع ايه ما بيحمدش خالص. فيبقى الاسم ده اسم كذب، ممكن اقول فلان اسمه كريم وهو بخيل ايه، بص جلده ما بيطلعش مليم للنفس، بخيل على نفسه وبخيل على الناس، بس اسمه كريم. ممكن فلان اسمه ذكي وهو لم يعطى من الذكاء يعني قيد ايه، ممكن يعني الذكاء يعيا صعب ما بيفهمش حاجة ضايع لا ينمي ذكاءه. فيبقى هو اسمه ذكي لكن اسمه كذب، اسمه كاذب لان اسمه لا ينطبق على واقعه. لكن الاسم اللي ينفع اي بني ادم، غني ولا فقير، قوي ولا ضعيف، ذكي ولا غبي، شاطر ولا مش شاطر، قوي ايا كان، ان يكون عنده ايه، ان يكون عنده ارادة. همام، همام يعني ايه؟ عنده هم، عنده ارادة داخله. كل الناس عندها هم، كل الناس عندها ارادة بداخلها، ده طبيعي. من المآسي ان تمسخ هذه الارادة، انك تلاقي نفسك ممسوخ يقول لك انا هعمل ايه بقى، استضعف يعني اغلو على امري يا ابني. وانا بقول لك اطلع جاهد، بقول لك اختار لنفسك اختيار، اختار اختار تعيش حلال ولا حرام، اختار تعيش لله ولا لهوى الناس، اختار لنفسك اختيار. واعلم ان كل العالم له اختيارات، الفجرة والمتدينين، المسلمين والملاحدة، المؤمنين لهم اختيارات مختلفة، كل واحد له اختياره، العلماء لهم اختيارات. لابد ان تختار، ان يكون عندك اختيار في حياتك، والاختيار ده له ثمن وهتدفع ثمنه. علي بن ابي طالب واحد نشأ في بيئة الحرية، بيئة القوة والشجاعة، بيئة الكرم، بيئة الصدق والأمانة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال له انا رسول الله قولك ايه؟ مش بنقول له بقى هتختار تصلي في الجامعة ولا ما تصليش، ولا تقرأ القرآن ولا ما تقرأش، ولا تغير حياتك ولا ما تغيرهاش، ولا تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما تتبعش. يعني مش بيختار انه يلتحي ولا ما يلتحيش، يعني قرار ان هو هيلتحي هي يعني يطلق لحيته، يعني مش وارد. ده بيقرر لحياتي وهو عنده 10 سنين، بيقول له اختار، اختار دين. بص عليه ابي طالب، لا ناس المجتمع كله في اتجاه، كل المجتمع في اتجاه معين، والوحيد الوحيد الوحيد بفرده الذي يدعوه الى هذا الطريق رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكر لو انت في هذا الاختيار كنت هتعمل ايه؟ الناس يا جماعه بتحب تمشي مع الايه؟ مع الاغلبيه. فلو الاغلبيه على الحق هيبقى عادي الناس كلها تيجي في الحق. ليه؟ لان الناس بتحب اللي تمشي مع التيار. لكن افرض الاغلبيه بقت على الباطل، هيبقى قدامك انت اختيار، هتختار انك تتعامل بغيبه واصحابك كلهم بيتعاملوا بغيبه ولا لا؟ هتختار انك انت تقعد مع الفجره وتسمع الحرام وتنظر للحرام عشان المجتمع بيعمل ده ولا لا؟ طب ما انا لو اخترت حاجه تانية ممكن حد يضايقني، ممكن حد يؤذيني، ممكن حد يسخر مني، ممكن حد يضغط عليا، ممكن حد يهمزني ويلمزني، ممكن حد ينبذني بالألقاب. انا اخترت ومتحمل نتيجة الاختيار. علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الدين، علي بن ابي طالب وافق، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله مباشرة كده. طب والناس، طب والمجتمع، مين هيضغط على علي بن ابي طالب؟ ابوه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع علي بن ابي طالب في الشعاب يصلون، وعلي مستخفي، والنبي صلى الله عليه وسلم اعلن لبعض الناس انه رسول الله. نبي صلى الله عليه وسلم يروح لابو بكر الصديق يدعوه، يقابل عثمان بن عفان يدعوه، يقابل زيد بن حارثه يدعوه. دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه هنا ايه؟ مباشره فرديه لأناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. مكة سمعت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب لم يخبر أحد أنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، مش تابع له أنه رباه هنا، إنما تابع له إيه؟ ديانة، أنه هنا دينه أصبح متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستني بلاغ الوحي، اصبح بينه وبين الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ايات الله، فما عادش بيعرف يتحرك يمين وشمال ويروح ويجي الا بايه؟ الا لما ياتيه بلاغ الوحي. علي بن ابي طالب خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في الشعاب، وبعدين فجاه كده لا ابو طالب. فابو طالب نظر اليه، لهم بيدعونوا ايه؟ صلوا. ولم يكن عند العرب هذه الصلاة، ولا يعرفون هذه الصلاة، ركوع سجود قيام كلام ثناء دعاء، ما يعرفش هو يعني ايه الحمد لله رب العالمين، سمعش كم ده قبل كده. وبعدين تسمع ايات وكي يركع وكي يقوم الركوع وكي يسجد، المشهد ده هو لم يره من قبل ولا يعرف ما هذا. ويمكن عارف الصلاة عند أهل الكتاب كانوا بيصلوا فين؟ مش في الشارع. يعني أهل الكتاب ما ينفعش يصلي في الشارع كده، مش زينا. احنا احنا احنا أمة ميزت أنها تصلي في أي مكان، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن أهل الكتاب بيصلوا في الصوامع، في المعابد. يعني لازم هيروح يقدس فين؟ في معبده. لكن المسلمين بيصلي في اي حته. هو شاف مشهد ايه ده؟ فاللي ما دخلش قبل كده معابد ولا كنائس النصارى فبالنسبه له ما يعرفش هو الناس دي بتعمل ايه ولا الصلاه شكلها ايه ولا ايه اللي بيتقال في الصلاه ولا يعرف يعني ايه صلاه. واللي راح فاهم ان ده موجود في حته معينه، لكن فجاه يشوف ركوع والزود وقيام وكلام وثناء ودعاء وسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتكبير. فنظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا ابن أخي؟ قال له أنت تعمل ده؟ فقال إني رسول الله. قال له يا عمي أنت من أحب الناس إلي وأنا من أنصح الناس لك وأنا أدعوك إلى الله، فأنا رسول من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه الإسلام. أبو طالب كان أول كلمة بيقولها له طب والناس؟ قال له تفكرت في الناس؟ دينك ودين آبائك وأجدادك. النبي أصلا بيفكر في اتجاه وعمه بيفكر في اتجاه تاني، عمه بيفكر في دين الآباء والأجداد والنبي أصلا بيفكر في مين؟ في ربنا سبحانه وتعالى ورضا الله. فهنا حصل تضارب، فالنبي عصام كمل دعوته الى الله. فعمه قال له اما انا فلا اترك دين ابائي ودين اجدادي، غير ان اني لست غاضب عليك، افعل ما تشاء وانا انصرك. قال له انت حر. وبعدين راح لعلي بن ابي علي بن ابي طالب بقى بيفر من ابوه، مش هيقول لابوه ايه. فجاه ابوه جابه وقال له كن مع محمد انصره، عمل له دعم نفسي، قال له ما تخافش كمل معاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وخديجه وعلي بن ابي طالب يصلون في الشعاب. علي بن ابي طالب كبر وشب في بيت النبوة ولم يعش معاصي الشباب، معاش حياة الشباب ومعاصي الشباب ومشاكل انه فلان بيحب واحدة وفلان جاله فترة ضعف شوية فبقى بيعمل معاصي كتير، ما هو معاش القصة دي خالص. هو عاش عمره كله في الجد، في حزم، في صدق، في امانة. رجل تربى على قيم الشرع، قيم عالية. عايز تشوف يعني واحد نموذج بشري عالي، انظر إلى علي بن أبي طالب أول ابن الإسلام. مرت الأيام وكبر علي بن أبي طالب واشتد اشتدت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ قريش تؤذي النبي عليه السلام وتحاول انها تضرب النبي عليه السلام وتؤذي اصحابه وتمنع الدعوة يعني بدأ يحصل. حمزة كلم غزان، بدأ يحصل نوع من انواع الايه الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم والضغط على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هيبقى موقف علي بن ابي طالب وموقف ابو طالب نفسه غريب. مكة عامله حساب لابو طالب، مش عامله حساب للنبي عليه السلام، لكن عامله حساب لمين؟ القبيلة. احنا ما احناش قد بني هاشم وانا بني عبد مناف، ما نقدرش نعمل مع الناس دي حاجة. فراحت كبراء قريش، ذهب كبراء قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى ابي طالب يطلبون ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بقول لك ايه، ابن اخوك عمل كذا. فيقول لهم خلاص انا هكلمه، ابن اخوك عمل كذا، طيب خلاص انا ايه عادي ايه يعني ما يعمل، طب ولد ولادكم بيعملوا، اشمعنى هو لما يعمل تعمله. فضل ابو طالب يدافع عن النبي عليه السلام حتى قررت قريش أن تعرض على أبي طالب عرض. إيه العرض ده؟ قالوا له إحنا هنجيب لك واحد قوي من افضل الشباب بدل محمد، وناخد محمد نقتله، وانت عشان هو ابن اخوك وعشان هو قوي وشجاع وغني وجميل وعنده صفات جيدة، هنجيب لك افضل واحد فيه، هنجيب لك عمارة بن الوليد، خده عندك يبقى ابنك اتبناه. فقال اعطيكم ابني لتقتلونه وتعطونني ابنكم لأربيه؟ لا والله لا يحدث هذا. انا عايز اقول لك ان ابو طالب وقف وقفات رائعة رائعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما مات ابو طالب على فكرة يا جماعة لم يؤمن، وفدح دخول الجنة مش مجرد انك تكون لك وقفات في حياتك كويسة، يعني مش هتدخل الجنة بمجرد ان يكون في وقفات ليك في حياتك انت عملتها صالحة او نافعة حتى لو كانت لاهل الدين، انما مفتاح دخول الجنة هو ايه؟ هو الله، هو توحيد الله وحده لا شريك له. يعني الموضوع مش عواطف. فابو طالب له حسنات مع النبي صلى الله عليه وسلم بواقع انه ابن اخيه، ولكن له سيئة اسمها الشرك. لذلك لما مات ابو طالب وربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وابو طالب مات قال بل على ملة عبد المطلب، فمات على ملة غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك ابي طالب؟ هل انت عملت له ايه يعني؟ يجل وقف جنبك ونصرك ودافع عنك وحماك من قريش، عملت له انت ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. قال له هو اللي عمله ده خده، ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، هذه سنة، الله أعز مما تتخيل. مهما أنت أفدت البشرية، مهما أنت أفدت أهل الدين، لابد أن يكون في قلبك لله حب وذل، لابد أن تحقق أنت عبوديتك لله. فلو أنت ما عملتهاش أنت ما خدتهاش عند الله، عند البشر هينفعوك على قدر ما يستطيع كل بشرية أن ينفعك. إنما صرف ربنا جعل له شفاعات، شفاعات لمين؟ لأهل التوحيد فقط. قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني مش أي حد يشفع، ولا يشفع في أي حد، ولا الشفاعة مطلقة، إنما ربنا جعل لكل مخلوق قدر من الشفاعة. يقول لك فيشفع الأنبياء على قدرهم، وتشفع الملائكة على قدرهم، يشفع الشهداء على قدرهم، يشفع الصالحون على قدرهم. كل واحد له إيه؟ له مقدار. هيشفع في مين؟ في من ارتضى أن يشفع له من رحمات الله. فقال له ربنا سبحانه وتعالى أذن لي في الشفاعة، ولم يأذن في الشفاعة سبحانه وتعالى لأحد من أهل النار إلا أبو طالب. إن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشفع في أبي طالب. يعني سيدنا إبراهيم أراد أن يشفع لأبيه فلم يجب، سيدنا نوح أراد أن يشفع لابنه فلم يجب. النبي صلى الله عليه وسلم شفعه الله سبحانه وتعالى في أبي طالب. ليه؟ لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يوما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قومك يقولون كذا وكذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل ايه؟ يعني هو عايز يحض نبي صلى الله عليه وسلم انه ينتهي عن سب الآلهة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فكانت دمعات النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أنه شعر بالخذلان، أن أحب الناس إليه من رباه يتخلى عنه. عمه اللي عايش معاه فجأة بيقول له ما عادش ينفع تعمله أنت بتعمله ده، طب هو أنا بعمل حاجة غلط ولا بعمل حاجة حرام؟ ده أنا مأمور بهذا. نبي صلى الله عليه وسلم متحمل، متحمل الرسالة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحمل الرسالة يلام على ذلك؟ الناس بتؤذيه على رسالته، أبو طالب كان واقف جنبه فجأة من كثرة الأمور أبو طالب بدأ إيه يتدجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهي عما تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يقوله إيه، هو مش هينتهي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال يا ابن أخي افعل ما تشاء، افعل ما تشاء، فإنك لن تنال ما دمت حيا. قال له طول ما أنا عايش محدش هيجي ناحيتك. دمعات النبي صلى الله عليه وسلم لها قدر عند أبي طالب. وشوف يا جماعة الناس اللي نصرت الدين وهم كفار، ربنا عمل معهم إيه؟ تخيل لما تنصر الدين وانت مسلم بكلمة، بدفاع، بنصرة بسيطة. يعني ابو طالب ما جاهدش في بدر، ما صمتش يوم الاحزاب، ما راحش خلع الباب وقاتل بيه يوم خيبر، ما انفقش ماله كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو طالب كان له جاه وكان بيعمل ده حمية، ان انا ده ابن اخويا، دي عيلتنا، دي قبيلتنا، ده اللي انا ربيته. مسألة شخصية بحتة، مسألة نسبية وانتمائية بحتة. ومع ذلك شكر الله له هذا الصنيع، فخفف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب بهذا، وهو استوجب أسفل وأعظم درجات العذاب. ليه استوجب أعظم درجات العذاب؟ ليه؟ علم الحكم ما استنضاش تتبعه؟ جزاك الله خير، صح. لأن هو مش اللي بيدعوه أحمد سيف، هو مش اللي بيدعوه شيخ الإمام فلان ولا العالم فلان، ولا مش بيدعوه الإمام الشافعي، ده بيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس عطاء، وأكرم الناس بذلا، وأكثر الناس بيانا، وأعظم الناس إيمانا، وأقوى الناس حجة. يعني كلمة مع النبي عليه السلام واحدة تغير حياتك. النبي عليه السلام أنت لما بتروح لشيخ يكون مثلا قايم الليل بقاله شهر بيقول لك ده كلامه عليه نور، ده راجل يا عم طاير، ده انا قعدت معاه 5 دقايق بص انا اتغيرت. لما بتروح لواحد بزول في الدين او عنده حكمة بتحس ان انت حياتك اتقلبت. لما بتشوف ناس بتصوم وناس بتقوم وناس بتقرأ وناس بتصلي وناس بتعبد وناس بتبذل، حياتك بتتغير. فكيف لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون سائلين، واحد داخل يقول له لو سمحت انا عايز كذا، عايز اسأل عن كذا، فيخرجون ادلة على الخير. يعني كان واحد جاي يسأل سؤال يطلع داعية لله. ايه اللي طلعه داعية لله؟ رأى من الآيات ما يعجز قلبه عن، ما مش هيعرف ما يخضعش، مش هيعرف ما يخضعش، مش هيعرف ما يتلش لله. هو مجرد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم او الصحبة لها ثقل، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم آمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني السماء طول ما فيها نجوم أنت مطمن، في لحظة من اللحظات وإذا السماء كشطت ما عادش في سماء، وفتحت السماء فكانت أبوابا ما عادش في سماء، خلصت. في لحظة من اللحظات هتفاجأ ان السماء اتقفلت اتفتحت, السماء اتكسرت اتشالت, وفجأة السماء هو كل ما يسمو. يعني ده بالنسبة لنا سماء, كل ما حاجة فوق حاجة اسمها ايه سماءها. فجأة هتفاجأ ان السماء اللي احنا بنشوفها ديت ما عادتش بقى فيها فوق, هتجد الملائكة, وتجد الملائكة مش واقفين زينا كده, ده واقفين مواضع اربع صوابع اربع صوابع اربع صوابع اربع صوابع, يعني في ملك يقف في مقدار اربع صوابع, عدد مهول من الملائكة لا يحصيه الا الله فوق السماء, ما من موضع اربع اصابع الا وملك ساجد الا وملك ساجد او قائم لله, مشهد تاني خالص. وفوق السماء العرش. اللي عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقد رأى من ايات ربه الكبرى, ان كل ما بيعلو درجته كل ما بيرى مكان ايات اعلى, كل ما ايمانه ويقينه بيزداد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من امن به بعد سنين طويلة ولم يره, قال امنوا ولم يروني. ان انت واحد امن ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم, ما هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام دي ايه؟ دي حاجة عظيمة. ايات اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم فيها ايات عظيمة, طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام عظيمة, بيان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. انت النهارده لما بتصلي ويا شيخ بيقرأ القرآن حلو بتحس ان انت راجع مليان, ايمانك زاد بصلاة, فكيف لو صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأبو طالب عاش هذا, عاش الآيات العظيمة. ثم بعد ذلك هو قال دين الآباء والأجداد, قالوا لا أنا ممكن أحميك على ثبوت أنت أخويا حدش يجي من حيثك, لكن على مستوى الدين خليك في دينك وأنا إيه وأنا مكمل على ما أنا عليه. لذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو جهل ومجموعة آخر حياة أبي طالب, عديدة في آخر حياة أبي طالب وهو على فراش الموت, جاء أبو جهل ومجموعة من قبائل قريش يزورونه ويعودونه في مرض الموت, فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعليهم, والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم عادي أنا داعي إلى الله وبكلمكم عن ربنا, يعني انتوا اذيتوني بهدلتوني ظلمتوني اتكلمتوا عليا شتمتوني سخرتوا مني, لكن هو مكمل مكمل ولا عادي خالص ولا شايفهم اصلا. فدخل لهم عدين مع عمه فقال يا عمي كل اله الا الله, وهم عدين يا عمي كل كلمة اشفع لك بها عند الله, قال له ده مفتاح ان انا اشفع في الموحدين, كلمة واحدة اشفع لك بها عند الله. فنظر اليه وقالوا اتذر دينك ودين ابائك واجدادك؟ يا عم اسرح بقى ده مش وقتك خالص, ده يا جماعة الصحبة السيئة, الصحبة السيئة جت في وقت غلط. فقال بل على ملة عبد المطلب, بل على ملة عبد المطلب ثم قبض. اخوات علي بن ابي طالب طالب وعقيل وجعفر ونساء, قيل ثلاثة او سبع نساء لسديدين. ف طالب لم يسلم, عقيل اسلم مؤخرا, جعفر وعلي اسلم مبكرا. جعفر كان من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وكان جعفر هاجر الى الحبشة وبعدين اهل اليمن ارادوا الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فركبوا فمروا على الحبشة فقعدوا بتوع الحبشة، فبتوع الحبشة فيهم ايه؟ فيهم مهاجرين من من من من مكانين، من مكة ومن اليمن. ثم عاد الجميع اللي هو ابو موسى الاشعري، عادوا جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جعفر بن ابي طالب في من عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بقى، دي هجرتهم الثانية. فلما هاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان نبي صلى الله عليه وسلم عائد من خيبر، قابلهم فقال والله لا اعلم بما افرح، افرح بقدوم جعفر ام بفتح خيبر؟ قال لهم انا مش عارف افرح بايه، جعفر بن ابي طالب معانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر جدا، وبمناسبه انت عارفين علي بن ابي طالب تزوج كم امراه؟ تزوج 10 نساء، منهم فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعدد الا بعد موت فاطمه. من النساء اللي تزوجهم، تزوجها علي بن ابي طالب امراه اسمها اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس كانت زوجة اخوه جعفر، فلما مات جعفر تزوجها الصديق، فلما مات الصديق تزوجها مين؟ كانت الدنيا سهله، تزوجها علي بن ابي طالب، وانجبت من كل رجل منهم. ان كان الصحابه عندهم مساحات سهله في العلاقات الاجتماعيه. طالب ده اخو علي، وعقيل، وعقيل هذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، انه اصلا هاجر ليه؟ لان هم قالوا انهم يقتلوه. فلما حس بالخطر على امنه ربنا سبحانه وتعالى اذن له في الهجرة، وهذا اداء الانبياء. يعني لما سيدنا نوح قرروا ان هم يقتلوه، ربنا سبحانه وتعالى اذن له في ركوب السفينة، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، فهلكت هلك كل من على وجه البسيطة الذين كانوا يؤذون نوح عليه السلام، ونجى نوح ومن معه. فربنا سبحانه وتعالى اهلك قوم نوح بدعوة نوح، ولم يستجب الله دعوة نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك إبراهيم عليه السلام هاجر في أماكن كثيرة. سيدنا إبراهيم هاجر الشرق الأوسط على رجليه، يعني راح العراق، هو من العراق، عاش في العراق، ثم ذهب إلى أرض العرب، جزيرة العرب، بنى الكعبة، ثم ذهب إلى الشام سيدنا إبراهيم، ثم ذهب إلى مصر. سيدنا إبراهيم خد المنطقة كلها ماشي على خدام والدعوة لله. وكذلك موسى، لم يأذن الله سبحانه وتعالى لموسى بالهجرة إلا لما شعر بالضغط أنه كاد أن يقتل، لما قرر فرعون أن يقتل موسى عليه السلام، فعبد الله سبحانه وتعالى به للبحر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من قومه إلا لما قالوا أنهم يقتلوه. لما قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ خرج مهاجرا وقال إن الله أذن لي بالهجرة. وعاتب الله على يونس عليه السلام أنه هاجر دون إذن من الله، قال واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا تذاكر نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر يونس عليه السلام في معرض العبرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يهاجر الرجل في الدعوة إلا بإذن من الله. لما نواصل هاجر، نواصل كان عنده بيت في مكة، كان عنده تجارة، مين اللي راح خد البيت بقى والتجارة دي؟ عقيل ابن عم. عمل ايه اول ما نوى سام هاجر؟ قام رايح قاعد في البيت، وقام ايه؟ وقام استوطن بقى، قالك ده بيتنا، دي بيتكم بقى لي منطق. مضت السنين، عدى 8 سنين وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج في فتح مكة. فلما خرج فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة وطاف بالكعبة، وبعدين الناس كل واحد بقى هيشوف الحتة يبات فيها جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده بيت، بيته في مكة، بيته ده الوقتي موجود فيه مين؟ عقيل بقى اتجوز وخلف وبقى بيتهم 8 سنين عايشين فيه براحتهم، بيتهم ومحلاتهم وحياتهم. فقال له اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل هم الى بيتك يا رسول الله؟ قالوا ده بيتكم. عقيل انا ذا كان اسلم، عقيل اسلم متاخرا، فقالوا تعالى يا رسول الله ده بيتك. فقال: وهل أبقى لنا عقيلا دارا؟ قال له بيت فين؟ هو ما عادش بيت ده خلاص، هو عقيل خلف، بس هو حقك. فقال: إن أباه قد رباني. شوفوا يا جماعة الجمال. قال لهم أبوه، قال لهم لا لا ما ينفعش أطلعه هو وعياله من البيت، ده راجل أنا نشأت في بيتهم، ابوه صاحب فضل وفاء، حاجه جميله كده. يعني في كلمات للنبي عليه السلام كده، هو كل كلمات النبي عليه السلام بتكتب بباء الذهب، لكن في مواقف تحس ان النبي عليه السلام يعني دقيق في اخلاقه، اخلاق رقيقه جدا، انه بيتكلم على ابوه، على ابي طالب ايام ما كان ابو طالب موجود، فبقول له انا مش هعمل، هو حقي، بس انا مش هاجي ولا اكلمه فيه اصلا، مع ان عقيل انا لك ايه مسلم، وكل انسان مسلم يتشرف بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده في داري، فكيف لو كانت هذه الدار هي دار النبي اصلا صلى الله عليه وسلم. يعني عقيل لو قالوا له استقبل النبي عليه السلام، ده يعني ده شرف، كل مكة تنتظر ان يدخل عندها النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة. فالنبي عليه الصلاه والسلام قالوا لا لا انا مش هروح دار عقيل دي اصلا، انا ماليش دار في مكه. وكان دي مشهد وفاء، مشهد ادب. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام خاف على نظر الانصار، حكينا قصه الانصار لما النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه، خافوا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقعد في مكه ويتركهم. احنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام، تحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ولا ابوك؟ اسال نفسك سؤال كده، تحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ولا شغلك؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ولا رئيسك؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ولا اخواتك؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ولا فلوسك ولا اولادك؟ الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه خافوا، الانصار خافوا من ايه؟ خافوا انه يقعد مع اهل مكة، وده داره بقى وبيتهم وحياتهم ونسبه وقبيلته وحياته، ويترك الانصار اللي نصروا الدين واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الغربة، فعتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الانصار: انا منكم وانتم مني. قال لهم: انا معاكم، انا مع الناس اللي شادت الدين ونصرت الدين ايا كان هم قاعدين فين. لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، الناس دثار والانصار شعار. يعني الثياب درجات، الدثار ده عارف المدثر اللي هو ايه، الذي يلبس الثياب الفخمة الراقية، الثياب الزينة اسمها الدثار. في بقى ثياب تحت بتتلبس عشان تتدفى اسمها شعار، ملاصقة لشعر الجسد. فنبي عليه الصلاة والسلام لهم: أنتم ملاصقون لي في مكانتكم، الناس دثار والأنصار شعار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار. قال لهم: أنتوا فاكرين أنا هقعد في مكة؟ لا لا خالص، يذهب الناس بالشاة والبعير، مكة دي هتاخد فلوس وتمشي، مكة فيها بيت الله المحرم، فيها الكعبة، فيها أحب بقعة إلى الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش في مكة بعد فتح مكة. قال لهم: أنا بيعتكم يوم ما بيعتكم على أن نعيش سويا ونموت سويا. لما قال له ابسط يدك ليبايعك قال أرأيت إن فتح الله عليك هل تتركنا؟ قال له طب انت دلوقتي احنا ناس غلابة وهنشيل دين وهنتحمل دين وهننصر دين وهندفع عن دين وهنقف في كل ما اوتينا من قوة لأجل حماية الدين. طب لما الدين بقى يتفتح عليه ويبقى صاحب المملكة الفلانية بيقول لك تعالى وصاحب الفلوس الفلانية بيقول لك تعالى هتتركنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم. قال له لا لا لا احنا هنعيش سوا وموت سوا لحد النهاية هنلقى الله سويا. قال أبايعكم على أن تنصروني. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعات متفاوتة. قالوا فما لنا يا رسول؟ قال الجنة. لهم ملوش أي حاجة. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لما جم يقول لك احنا هنبقى الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال لهم ما فيش الكلام ده انتوا بيعتوا على الجنة. قالوا اه صحيح احنا بقينا على الجنة تمام احنا مفيد. فكانوا انصار للدين ما خدوش اي حاجة في الدنيا. عارف اللي هو النوع السلام بيتكلم عن هؤلاء الذين يسبقون الناس بخمسمائة عام يوم القيامة الى الجنة. قال اهل الثغور الناس اللي بتتحمل دين اللي بتشيل دين اللي بتدافع عن الدين. قال هؤلاء يسبقون الناس يوم القيامة إلى الجنة بخمسمائة عام يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. يعني الواحد منهم يموت نفسه بحاجة ويقول لي محلش بكرة بعده ما حصلش حاجة هبأخذها في الجنة إن شاء الله. إيه اللي مخليه لا يجد لها قضاء؟ إنه بيشتغل دين انه بينصر دين. عقيل ابن ابي طالب عدى على بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال عظيم قال له انا مش هاخد البيت تاني خلاص. وفي احد روايات اوتها ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كره انه اذا ترك شيء لله ان ياخذه مرة اخرى. خلاص انت سبت حاجة ربنا خلاص سيبها بقى لكن هتقعد سبتها كل شوية عينك فيها. هو النبي ضحى خلاص دي ما عدتش بتاعتي دي لله خلاص رجعت لي تاني يا عم طلعها انا مش هاخدها تاني خالص. الانسان لما بيضحي بحاجة ما يقعدش عينه ايه عينه فيها. تلاقي واحد مثلا بيحب واحدة وبعدين اقرب من ربنا شارك يا عم البنت دي هتضيعني هتضيع لديني يا عم انا هسيبها لله. كل شويه بقول لك اتجوزها تاني يا عم انت مش سبتها لله سيبها بقى سيبها ربنا يغنيك ان شاء الله سيبها ربنا هيرضيك ان شاء الله هيفرحك. بس انت استغني بالله ساب حاجه حرام شغلانه وكل شويه قاعد يبص عليها مش انت سبتها لله سيبها بقى خلاص. طب يمكن طب بس هما بيقولوا هيغيروا حاجه سيبها اتركها لله. الحاجة اللي تتركها لله ما تجعلهاش تاني. والثالث من اخوة علي بن ابي طالب جعفر الطيار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جعفر رجع من خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءه خبر ان رجل من اصحابه رسول النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وطبعا مسألة ان رسول يقتل دي مسألة مخالفة لكل اشياء. ما فيش رسول يتقتل. الرسول بيحمل رسالة ملوش دعوة لا في الاعراف ولا في الاديان ولا في السياسات. ما ينفعش انك تقتل واحد جاي لك برسالة هو ملوش دعوة هو مش صاحب القضية. فانما اصلا بعث رسالة لملك غسان فقام قتل الرسول بتاع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانما اصلا اخرج جيش للانتقام من هذا ولتأديب هؤلاء الغساسنة فجعل على رأس الجيش جعفر بن أبي طالب أخو علي. أنا بس عايز أقول لك هو علي ده البيت اللي نشأ فيه كان عامل إزاي. جعفر بن أبي طالب لسه جاي من الهجرة الثانية لسه جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال جعفر بن أبي طالب على رأس الجيش. قال له يلا انت قائد الجيش اطلع بقى انطلق. كان ده اسمه جيش القواد الثلاثة، زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة. وده كان اول معركة لخالد بن الوليد، كان لسه خالد بن الوليد لسه مسلم انذاك، كان سنة 7. فخالد بن الوليد طلع قائد، طلع جندي في هذا الجيش. فالجيش كان يعني فيه اناس من من من اشجع الناس، ويشاء الله سبحانه وتعالى ان هذا الجيش يقتل فيه القادة الثلاثة، يقتل جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. هو اصلا هو بيحكي قصة جعفر، فيقول اخذ الراية جعفر بيده فقطعت يده اليمنى فاخذها بشماله فقطعت شماله فابدله الله بهما جناحان في الجنة، فأخذها بعضده غفر الله لجعفر. مات الصحابة بيقتلوا هناك على الجبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم القصة وهو فين في المدينة. اتقتل جعفر واتقتل زيد واتقتل عبد الله بن رواحة، والجيش حصل فيه كاد وفر، فأخذ الراية خالد بن الوليد، أخذها بغير إمرة. البخاري بن باب يقول لك من تأمر بغير إمرة، يعني يعني أخذها من نفسه كده، إيه شجاعة من نفسه، هو قرر ان هو ياخذها. ليه؟ مسؤوليه. لا رايت ان هو اصلا بتضيع والجيش هي هي هي هي هي هي هي هي هي هيهزم وهو موجود وعنده قدره على الاداء، فقرر ان يتحمل، وبالفعل عمل خطه وعاد بالجيش مره اخرى. الشاهد ان جعفر بن ابي طالب يطير في الجنه، وكان من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علي بن ابي طالب الرابع بقى، اللي هو احد الخلفاء الراشدين، اللي هو الذي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل المشاهد، الذي ضرب اروع الامثله منذ الصغر في الشجاعه، في البذل، في العباده. علي بن ابي طالب احنا بنذكر انه من الصحابة القلائل الذين قرأوا القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي من من من عباد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يعني لا يعرف كثير من الناس مكانة علي بن ابي طالب، ولا قوة علي بن ابي طالب، ولا قرب علي بن ابي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مضى الوقت سريعا، فنستكفي بهذا واقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله.